احفظكم الحسين دنيا واخره ويقضي حاجتكم ولا يحرمكم هذه النعمه نعمه المجالس. ما عندنا غير هذا الدعاء. الهي ثبت قلوبنا على حب محمد وال محمد. امين. المعزى هذه الليله مولاي صاحب العصر والزمان، خلنا نسولف فيها صاحب الزمان انا وياك الليله. اي نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك يا فرج الله. نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك يا مكان تروح له وكلها عندك كربلة وكلها عندك كربلة يا مكان تروح له. نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك يا مكان تروح له وكلها عندك كربلة وكلها عندك تعيد لي اياها وكلها عندك كربلة يا مكان تروح له. لمحبة صاحب العصر والزمان ولشمولنا بخفي ألطافه الصلاة ثلاثا على محمد وآل محمد. نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة ليل يبكيني عليك يا فرج الله. ايوه نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك يا مكان تروح له كلها عندك كربل يا مكان تروح له كلها عندك كربل كلها عندك كربل يا مكان تروح له يا مكان تروح له كلها عندك كربل كلها عندك كربل يا مكان تروح على هواك. نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك. نسهر انا نسهر انا وانتظارك بدو صوتك ما تقصر دمعة دمعة يا مكان تروح له كلها عندك كربلة يا مكان كلها عندك كربلة يا مكان صيح يا مكان يا مكان تروح له يا مكان تروح له كلها عندك كربلة يا مكان. شباب شباب المناجاة صاحب العصر والزمان ما أريد أحسّاكم مرافع إيده. الليلة ختام إلي في هذا المجلس المبارك وشكرا لله تعالى وشكرا لهذا الجمهور الحسيني الموفق لخدام الحسين الحجاج الأعزاء لهذا المجلس المبارك ولكل من حضر وساهم. عاجز عن شكركم وأقبل أياديكم فردا فردا وشكرا لكم لهذا المجهود الرائع في خدمة الحسين إن شاء الله. شكرا لكم جزاكم الله عن الحسين ألف خير. أرفع إيدك جميعا إن شاء الله. نسهر انا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دمعة الليل يبكيني عليك. ماكو سكوت اليوم. سهران وانت ضحك الله الله يا مكان تروحي كلها عندك يا أربل يا مكان تروحي كلها عندك يا أربل يا مكان تروحي نسهر أنا وانت ضحك نحكي دمعة دمعة الليل يبكيني عد نسهر أنا وانت ضارت إيه دمعة دمعة الليل يبكيني عد يا مكان بدوس صوته كام اخير مره اسمع نسهر انا وانت اي ودمعه اللي الله الله نسهر انا يا مكان يا مكان تروحي لا عندك كربل يا مكان تروحي لا عندك كربل اي اسهر الليل وياك المت انت وينه اسهر الليل وياك المت انت وينك جرح بدموع انسقت قبارت اللي زينبك يا احلى ونينك قبارت اللي زينبك يا احلى ونينك لو قبال الخيمك لو قبال الخيمك يعز علي لا أسمعك لا أعينك يعز علي لا أسمعك لا أعينك والخيام محرقت مغرقة عيوني بدمعتي وانت عينك بالدموم مغرقة اي بالدموم بالهوى أسأل بلي مربيها بالهوى أسأل بلك مر بيك بمكان غيبتك تجرحني يا جرح الزمان غيبتك تجرحني يا جرح الزمان يا هضم متحملة كلها عندك يا هضم متحم كلها عندك يا كلها عندك يا أربل هضم نسهر وانتظارك نسهر أنا وانتظارك نحكي بيك ودمعة دم يا مكان يا مكان تروحي يا مكان تروحي يا مكان تروحي يا مكان تروحي يا مكان تروحي يا مكان تروحي يا انت وين احمد الهلباوي هي اسهري الليلي ويا كلمة انت وينك وجرح بدموع انسقل بالك مو يمي اسهر الليل ويا جن انت وينك وجرح بدموع انسقل قبالت اللي زينبي يحلى ونينك لو قبال الخيم وقال يعز علي لا أسمعك لا أعينك والخيام محرقة مغرقة عيوني بدمعتي وانت عينك بالدموم مغرقة بالدموم بالهوى اسأل بالجمر بيك بمكان غيبتك تجرحني يا جرح الزمان بالهوى اسأل بالجمر بيك بمكان غيبتك تجرحني يا جرح الزمان يا هضم متحملة كلها عندك أي أي يا هضم متحملة كلها عندك يا أي كلها عندك يا أربل يا هضم نسهرانة وانتظارك نسهرانة وانتظارك نحكي دمعة الليل نسهرانة يا مكان يا مكان تروحين عنك اسأل بالليالي ليلة ليلة عنك اسأل بالليالي ليلة ليلة والجواب توقع انت يا مراقي الخيم دمعك تسيله لو براق المشرعة لو براق لا إلك دار بسلف حتى اعتني لك لا إلك لا إلك دار بسلف حتى اعتني لك ولا أثار نتبع الفرقة توجعني يا ابو الغيبة الطويلة والقلب شي قنع والقلب قلبي شي قنع وليالي الفرقة نار يفزني يفززن جرحي دمو عالانتظار قلبي شي قنع وليالي الفرقة نار يفززن جرحي دمو الانتظار يمتقي لك يا هلا كلها عندك يا أربل يمتقي لك يا هلا كلها عندك يا أربل كلها عندك يا أربل يمتقي نسهرانا وانتظارك نسهرانا وانتظارك نحجي بيت ودمع دم ما شاء الله ما شاء الله هذا بالمنتظرين نحجي بيت ودمع دم يا مكان كلها عندك يا أربلة عنك اسأل بالليالي ليلة ليلة والجواب توقع انت يا مراقي الخير دمعك تسيله لو براق المشرع لو براق المشرع لا إلك داري بسلف حتى اعتني له لا إلك داري بسلف حتى اعتني له ولا أثار نتبعك الفرقة توجعني يا ابو الغيبة الطويلة والقلب شي قنعة والقلب شي قنعة وليا للفرقة نار يفزز جرحي دمو عن الانتظار يمتقل لك يا هلا كلها عندك يمتقل لك يا هلا كلها عندك يا كلها عندك يا أربلة يمتقل نسهر أنا وانتظارك نسهر أنا عليك أسلم وانت راكع وانت ساجد عليك أسلم وانت راكع وانت ساجد وارفع ايدي للسماء وارفع ايدي للسماء سيدي اذكرني بدعائك وانت قاعد سيدي اذكرني بدعائك وانت قاعد تزور امك فاطمه تزور امك فاطمه انت تتقرب علي وانا شاري انت تتقرب علي وانا شاري عسى بعيوني العمى اقسم عليك ارد ظلا دوم قاصي للحسين ومأتمن الما بجالك لا يسر لف بالغرام كل جزع مو لاجل ابول يما حرام الما بجالك لا يسولف عالغرام كل جزع مو لاجل ابول يما حرام الله بالطفحة الليلة كلها عندك يا هي الله بالطفحة الليلة كلها عندك يا هربلة الله بال يلا نسهر شباب نسهر أنا وانت ضهرك نحكي بي ودمعة دمعة سولف سولف وياك سولف فيه سؤال في الخوف سلم وانت ركع وانت ساجد وارفع ايدي للسماء سيدي اذكرني بدعائك وانت قاعد زور أمك فاطمة زور انت تتقرب علي وانا شاري عسبي عيوني العمى اغسمي عليك ارد ضربا دون قاصي للحسين ومأتمة ما بجالك لا يسولف بالغرام كل جزع مو لاجله يما حرام الله بالطفحة الليلة كلها عندك يا أربل كلها عندك يا أربل الله بال نسهر شباب نسهر أنا وأنت فدوة صوتك فدوة ليه ساكت القلب شايل كربل ما ظن يلمه القلب شايل كربل ما ظن يلمه لا مكان ولا سكن لا مكان ولا سكن التسعري بروح خيام يصير همه شلون مار ليلي الضعن شلون مار ليلي الجرح ديواني وخرابه يصيح عمه الجرح ديواني وخرابه يصيح عمه الخدري ويا من مشى العين شافت عار ومغسل بدمه العين شافت عاري ومغسل بدمه يصيرني ثياب شفن يصيرني شخل بيك الطف يا وعد الله الأكيد فوق ما ذبح وهلك تصبح طريق خل بيك الطاف يا وعد الله لك فوق ما ذبح وهلك تصبح طريق عشت هايم بالفلك كلها عندك يا رب عشت هايم بالفلك كلها عندك يا كلها عندك يا رب عشت هايم نسهر نسهر نسهر أنا وين فدوة صوتك فدوة خادمك شلون حالك يا رب للموفق احمد الهلواوي خل سولف ويا صاحب الزمان سولف ويا قل لي شلون حالك يا ابو الغيره الهاشميه شلون حالك يا ابو الغيره الهاشميه من ت تشوف على الثرى من تشوف على شنو أثر خطوات السبي لعمتك رقية من خذوها ميسرة من خذوها ميسرة نوجعك لو صحنا زينب يا سبية نوجعك لو صيحنا زينب يا سبية وهي السيبة مخدرة در من ايدي الوصي حامل حمية اللي سبع القنطرة راح عمك ويحترك خدر الكفيل والخيام احترقنوا بها علي راح عمك ويحترق خدر الكفيل والخيام احترقنوا به العلي بها كم مدللة كلها عندك كلها عندك أربلة بها يلا شباب أخير مرة أسمع نسهر أنا وأنت نحكي بين كلها عندك يا أربع يا مكان تروحي لك كلها عندك يا أربع يا مكان تروحي لك كلها عندك